لا نكيف ولا نمثل. ولا وجدتني عندي يا شيخ. نعم. على شيء يعني واسمع. معناها أن الله سبحانه وتعالى عند المكبر في قلوبهم عند الضعفاء. فهذا المريض لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده يعني باللطف والرحمة والمغفرة وما أشبه ذلك. نعم أي معلوم يعني ما يمكن أن يكون الله بذاته عند هذا الرجل وهو في السماء ولا شيء من المخلوقات في طبيعة سبحانه وتعالى. نعم ولولنا بأنه ما هل تعتقد أن الله عز وجل وهو أعلم من كل شيء يمكن أن يكون في هذه القدرة؟ نحن على طريقتنا نقول إنه عنده لكنه لازم أن يكون في القدرة بل يجب أنه ليس لا لا الله استمع ليس في كل مكان ولا يمكن أن يكون في كل مكان لكنه يعلم ما في كل مكان يعلم ما في كل مكان يعني وجدتني عنده وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره. كل من كان أشد افتقاره الله كان الله إليه أقرب. نعم يقول انتهى كلامك. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة تجرب ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربتي يعرف مثل معرفتي وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء لم يستفيدوا إلا قيل وقال ما استفادوا شيئا. إذا كان هذه شهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في الكلام والفلسفة تبين أنها لا خير فيها. ولهذا قال الشيخ الإسلام عن علم المنطق إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يحتاج إليه البريء لأنه صعب على البريء والذكي يصل هذا الشيء. نعم أي ظهر هذا المحتاج والله أنا ما قرأت لك من الظهر فيه في بلع في اعتذارية كثيرة. نعم فكيف تكون طريقة هؤلاء الحق إن شاء الله على يبرد الأحيان فهذا من نعم هذا الآن بيّن مصدق هذا لا أقول والله تبين مجرد البيان هذا يعني إعجاب بطريقة هذا لا لا لا مو بعجاب يعني هذا يدل عن الثقات. وقال وانا الان انا طريق الله هذا معنى قال اقرا كذا ورايت اخر الطرق ومن جرب من تجربه تعرف من عندك هذا رجوع. قال فكيف تكون طريقه هؤلاء الحياره الذين اقروا على انفسهم بالضلال والحيره اعلم واحكم من طريقه السلف الذين هم اعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وعبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به رحمه الله على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو سمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقد نوجه الآن خمس كل هذا دل على بطلان هذه الكلمة مع أن هذه الكلمة موجودة ومتداولة بين الناس ولا سيما عند الأشاعرة يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لكن كما رأيتم الآن أنه قول باطل متناقض وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. الله أكبر. الباب الذي قبل هذا مهم جدا ولهذا تجب العناية به وهو قول بعض المتأخرين بعض الأغبياء مو المتأخرين إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لا بد من العناية به وبيان بطلانه حتى لا يلتبس علينا الأمر لأني قلت لكم إن بعض الناس من العلماء المحققين المشهود لهم بالخير يقولون هذا النووي وغيره يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أما هذا الباب فهو في مسألة يعني في مسألة بسيطة من الأولى. يقول بعض المتأخرين إن مذهب السلف في الصفات إمرار النفوس على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وش قصدك؟ قصده ما سيأتي في الباب الذي يليه، إنه ما هناك فرق بين في مذهب السلف ومذهب الخلف، لأنهم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، لكن السلف يثبتون على رأي وأولئك يعينون. نحن نقول إن هذا من باب التلبيس والتضليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.